نقرأ المتن أولا ثم نقرأ. قال المصنف: وفراغ القلب. تناول الشيخ محي الدين ابن عربي بالروائي، التفت للشيخ أحمد، الشيخ أحمد باع راسي وبيحسن تصرفي. قال له: يا سيدي ليش كنت ساكي؟ قال له: أنا بدي أحكي. عم بيحكي على الشيخ محي الدين، الشيخ محي الدين بدبره. ثاني يوم ما سايق سيارة، هو مدري شو صار فيه، رح يموت رح ينكسر كذا، بخيلكم كذا. قال له: يتأدب مع المعلم. إيه لك بقى هذا اللي عم تحكي؟ مش لصفعة سالم، السفه مو بس بيكون عند الصغار، في ناس كبار وألقابهم كبيرة بيكونوا سفهاء، فلا يغرك الألقاب والأسماء. سيئات اللي بيتطاوع على الزهاد وأهل الورع وأهل التقوى وعلى أهل الكتب العلم الصفراء وبيهزأ بها، بيهزأ بالفقه. هذا شو اسمه؟ هذا مو سفه؟ هذا نسأل الله أن يحفظنا لا يمتحنا. آمين يا رب. أنا الله يجيره مسؤول خاتمة. كان دبروا إنه عنك يا سيدي الشيخ حسام، الله يديم عليه عافيته وصحته وشبابه. نحن ما بقى يطلع وقت كنا كلنا مو وقف، هذا ما بقى يطلع والله من السيارة لهون ما وقف. ها سيدي من السيارة لهون، قلت له الفوت والدم ما حد يحسن. وين السيارة؟ بعد جامع السادة. قول وقف لنا سيدنا أبو عمار يا شوية، والله ما عاد بقى شو بدي أعمل، بدي سنتي بالعمل بخاف على أكل. أبو عمار طلع اسمك، تعال عنا بعد احتكا وعم يبيع البضاعة الغالية الثمينة. بعدين سمع حديث أنه إذا أنت زرعت شجرة ما أكل من هذه الشجرة طير ولا وحش ولا كذا إلا كان صدقة. اترك تجارتي وروح عمل حالي مزارع ومالي أهل لزارع. هلأ الله ساق لك امرأة تتعاون أنت وياها على الفضائل، تزعجها مغطية، راح يشكيها لسيدنا عمر. وإذا به اشتلع عمر أنه جاي لعنده، لكن مجرد ما فات عمر ما لحقه هذا، لا دق الباب ولا طرق. رجع: وينك؟ تعال شوف، شفتك كأنك لا تجي. قال له: بدي اجي إلاك، لقيتك انت واقع بحالة اصعب مني. قال له: شو؟ قال له: انا مرتي متطاولة علي، لقيت مرتك طالع صوتها عليك اكثر منك. قال له: بتهيئ لنا طعام، ناقص لنا سوداء كذا، ما بتحملها. ويتبرعنا بكثير. ويتبرعنا بك. وهو كل عيالي، والسماء لا تمطر والارض لا تنبت، ما بحكي لهم لأن رزقنا على الله مو علي أنا. في دخل علينا من السلم شيئا قليلا، صلنا إلى قوله: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا فلا. في القمح بيع فلا مين بد قمح سلمك ياهون بيقولوا بآدار حميل منزلك وانت مرين حصيدة بأيار. إذا قلت لك بآخر أيار سلمك هذا بتجي معني تحسن تضبط القمح ووزنه مو وزنه كيلو كذا. نعم صح بينه وسلم، طبعا له شروط متعددة ستحكي معنا، بس هلا عم نحكي على القاعدة الكلية يلي بصح فيها السلام. إذا أنا بهيئ لك غرفة نوم بعد 3 أشهر بسلمك ياها، بعتك ياها الآن، هذا مو سلام، هذا وعد بالبيع أو تعهد بإني بصنع لك. يدخل تحت المصانعة الاستصناع، سيأتي معنا في آخر البحث السلام الاستصناع. أنا اخترت يا جماعة الإدخال عن الكتاب بعد، لأنه هو أصل درس شيخنا يعني تهذيب النفوس، بس المعاملات عم نجهلها فما بعرف. قال: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، الصفة أمح حوراني أمح سلموني كذا، ومعرفة مقداره كمان 100 متر 200 متر جاز السلب فيه لأنه لا يؤدي إلى المنازعة. كل جهالة في العقد تفضي إلى المنازعة يفسد العقد، تفسد العقد. وما لا تفضي إلى المنازعة، جبت لك أنا أمر حوران من نوى، أنت فكرك بدي أجيبها، إيه ها شو هذا وشو هذا مثل بعضه، هذا لا يفضي إلى المنازعة. بعدما قلت لك أمه جيد صفته كذا خلاص مش الحال، لأنه لا يؤدي إلى المنازعة. وما لا فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى المنازعة، وما لا يعرف ضبطه وصفته لأنه يكون مجهولا فيؤدي إلى المنازعة. هالكلام هذا سيتضح معنا بمثال واضح فيما بعد، بعد عدة دروس، بإيش أخي؟ بالاستثمار. هلأ أنا إذا رحت لعند نحن يلي ألفناه كتير الأحذية، كان أبي يبعثني لعند الكندرجي ياخد قياس رجلي جاي الدنيا على عيد برمضان، خلاص أنا أفرح رح نعيد صباط جديد وكذا وإلى آخره. قال إذا عيد أنا قلت له والله ما عجبني صح أن لا أخذه، وإذا هو أنتجه وخلص وعلقه مشان على القالب مشان ينشر كذا، إيش زبون قبل ما أشوفه أنا، قبل ما أشوفه هالحذاء إيش زبون قال له أدش حقه والله هذا ناسبني على قد زبي طلع ثمان عجبه، قال له حقه مثلا 200 ليرة، قال له تفضل جاهز له أن يبيعه. فليش؟ لأنه مو مضبوط تمام، فقد يؤدي إلى المحصول ما صار بيعا، مو بيع ملزم، وأنا بخيار عند الرؤية وهو بخيار أن يبيعه لغيري قبل أن أراه وأرضى به. لكن مثلا ما جيت لعنده أنا قلت له هذا صباطي أخي، قال لي إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي بس استنى على القالب حتى ينشر حتى ما، طيب خليني إنسه ما بحسن فكه من القالب، طيب شفته شفت كسمه منه، قلت له عجبني أبقى له حق يبيعه لغيري ولا بقى حق أبعدي حق أنا معه. يعني دائما الفقهاء بينظروا إلى المصلحة المتبادلة بين المتبايعين. هاد وهاد إذا كنتوا بتذكروا من مرت معنا عبارة قديش نظروا بالعدالة الكاملة، إنه أنا إذا بعتك هذا الكتاب أنت خشخشت لي بـ500 ورقة تعطيني هذا شو هالكتاب هذا وفي عنده مجلد ثاني 5 أجزاء، أنا سالم لعابي بـ500 ورقة قلت لك بعتك، أنت حطيت الـ500 ورقة بجيبتك طلعت لي غيرها، بحسن أنا ما سلمان 500 ورقة مو معينة. قالوا الدراهم لا تتعين بالعقود، بس أنا إذا كان حطيت هالكتاب على الطاولة طلع نزلت لك من الرف ولو كان نفس الطبعة تحسن اللي لا بدي أنا ها تحسن اللي. فلما كان المبيع متعينا ما بحسن بدله، والمشترى والثمن غير متعين لك أن تبدله، بدنا نصل ولو بلحظة إلى التساوي، وهو تعين الثمن في حال التعين المبيع يقال للمشتري ادفع الثمن أولا مشان إيه؟ ليتعين كما تعين المبيع. اليوم البياعين ما بيقول له ادفع الثمن اول، بتلاقي صبر له يا طول يا كيس نايله تفضل مبارك، قال له ايه ما معي هلا خليه لا اخذ الشهر بعطيك، يا بيقول له لا هات كله. هذا اجى معنى للبائع حبس المبيع الى ان ياخذ الثمن لك ذلك. اما لا والله الواقع انه البائعين بحبوا يعملوا لانفسهم ترغيب في نفوس المشترين حتى والمكسب معهم، ايه طب بس ما اخلال بوعد مثل اخلالي بوعدي لك. اذا قلت لك انا اليوم الفلاني راح بزورك وما اجي زرتك، الاخلال بالوعد مذمه ما انكر انا، لكن ما صار عقد بيناتنا حتى اكون انا ترفع. هلا لو انا بعتك هالكتاب وجيت جبت لي السماء ما سلمتك يا ترفع لي دعوة وبتاخذ مني الكتاب، لو بعتك البيت قلت لك بعته قلت لي اشتريت بعدين جبت المصاري بدي فرغ فضي لك البيت. ما ردت ما رد أعطي ترفع لي دعوة. فأنت عليك البينة، وإذا ما معك بينة علي اليمين. عند ذلك إذا ثبت عند القاضي بيقلع لي أوعي برات الباب بسمح البيت والبيت والسلام كذلك. أما الاستثمار ما في عقد، أخلى بالوعد على رأسي، ما أنكر أنا إخلال الوعد مذمة، ولو دفع له قسم من المبلغ أخلى بالوعد فقط، هذا اسمه إخلال وعد، لأنه ما تم عقد بيني وبينك. شو ما تم؟ لأنه بدي بيعك شيء لا انطبقت عليه صفات السلم يلي ثبت خلاف القياس بالأدلة، ولا هو موجود بيع المعدوم، لذلك مو عقد. وما لا فلا، لأنه يكون مجهولا فيؤدي إلى المنازعة. وهذه قاعدة يبتنى عليها أكثر مسائل السلم. هذه قاعدة يبتني عليها أكثر مسائل السلم، ولا بد من ذكر بعضها ليعرف باقيها بالتأمل فيها. فنقول يجوز في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة كالجوز والبيض، لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. شو أخي حد الأشياء اللي شو اللي يمكن تنضبط؟ المكيلات قمح من كيلو 100 متر قمح كذا، الموزونات طن سكر، المذروعات اللي عنده بالزاي صلح الأستاذ قرأها صواب، عندي بالزاي مكتوبة أنا مصلحها. المذروعات يعني أنه الثياب يلي من الأقمشة، مو ثوب مثلها، هي جلابية تختلف نمري عن نمري وقياس عن قياس وكذا، هي في لا شو ماش خام ماش كذا بالمتر بالضراع بالذراع، هذا ممكن ضبطه معرفة صفته، إنه الخيط نمري كذا واللحم كذا وعرض القماش كذا، وبعتك 200 متر 200 ضراع كذا ماشي. والمعدودات شو المتقاربة، البيض الجوز إذا انباع بالعدد جوزي قد جوزي شو راح تفرقي؟ أما لا باذنجان وباذنجان، بطيخ وبطيخ، في بطيخة هالقد وفي بطيخة هالقد، هذا إن بعناها بالعدد ما يصح. نعم. لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، ولا يجوز في العدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان وأشباههما. البطيخ والرمان إذا بعناهن عددا ما صح السلم فيه. أنا عندي مني كوم بطيخة عدهم، الوحدة 20 ليرة، عدوا خوي قد ما بدك، أنا بكون مجمعهم متقاربين، وحدة أكبر من وحدة بشوية، وحدة أصغر لكن مستوية هذيك كذا، كل مين بيعرف نصحتها يا بطيخ بيعرفها بين لك أي نستعتقزنا أي استوي، حطهم متناسبين مع بعضهم نوجدوا بعلك بعتكهم بالعدد صح، لكن لا والله سلام ما نوجدوا، أنا متخيل راح تجيب لي البطيخة الأد جبت لي هذا الأد عددا ما صح. نعم. ولا في الجوهر والخرز، لأنه لا يمكن ذلك فيه، ويجوز في الطست والقمقم والخفين ونحوهما لما ذكرنا. ولا يجوز في الخبز الطست، ما بتعرف بيقولوا طشط، أيوة. الأمقم يعني بيحطوا فيه ماء زمزم بالموالي، ما بي... نعم. قمقم والخفين، الخف يعني إذا وصفت لي مثلا من هالصبة هالقياس هالشكل، بس طبعا سيأتي معنا شروط أخرى بده يكون موجودة منها بالأسواق من يوم العقد، هذا لا تنسوا السلام، أيوة هذا شرط السلام من يوم العقد ليوم التسليم. يعني هلأ أنا إذا بعتها أنطار مش مش مش مش كلاب، خلينا نقول كلاب ما بصير. وين المش مش الآن؟ هو موجود. إذا بعتها أنطار أمر الدين صح، لأنه موجود بالأسواق. أيوة. طلع أول مش مش، طلع أول مش مش. أنا بعرف بستاني لأيسي ووجد بالأسواق وبعتها سلفا قبل جمعتين. قلت لك بعد جمعتين بسلمك 10 أناطير مش مش الأنطار بكذا، أعطيني حقهم الآن صح، لأنه بعد جمعتين راح يكون مش مش يقعد أكثر من جمعتين بالأسواق موجود. نعم. ولا يجوز في الخبز لتفاوته تفاوتا فاحشا بالسخانة والرقة والنضج، ويجوز عندهما وهو المختار لحاجة الناس. يعني أجاز ذلك الصاحبان لحاجة الناس. قاعد أبي حنيفة قال لك لك امرأة دي عمرأة دي بتفريد، هي مستوية هي طلعت معجنة هي كذا هي كذا، فالسخانة هذا طالع الرغيف هي هذا طالع السبيل هذا ناضج هذا. رأي أبي حنيفة ما بيجوز إلا أنه اختار الناس أو الصاحبين لحاجة الناس. نعم. ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة لتفاوته عددا من حيث الخفة والثقل. هي كنها ما بعرف لحقت بدنا نسأل الشيخ داود لحقت من كان يجي الخباز يقولكم عاجنين لا بتعجنوا اليوم لا ما بتعرفها هي ما لحقتها. نحنا كانت والدي يشتري القمح يمونه من السنة للسنة، وكل شهر شهر نص شهرين ياخذ كيس على الطاحون، طبعا بيبعته على الطحان يجيب الحمام على الطاحون يطحن القمح حطه بالبيت بالبرميل. اما القمح هذا تطحين بقى صار كل جمعة جمعتين الله يرحمهم والله ينزلوني إلي بالعجين عجين حط الخميرة كذا المهم بعدين نخبر له الخباز بطبيعته بيدور على زبوناته بيبعث يجيروا عاجنين لا تعجنوا اليوم لا بيطلعوا والله بقى عنا خبز كفينا ثلاث اربع ايام لا لا عمي هالجمعة ما في. لما بيضطروا اجاهم عزايم كذا هي بيتدينوا من بعضهم ما حسنا دينونا اخي. قال هوني عند ابي حنيفة لا يجوز استقراض الخبز لانه بي استقرضته عددا الرغيف مو مجموعة الرغيف وزنا منهم من اجاز وزنا هلا بيجي معنا التفاصيل. ولا يجوز استقراضه عند ابي حنيفة لتفاوته عددا من حيث الخفة والثقل ووزنا من حيث الصنعة. طيب وزنا راح بعطيك انا 10 طرق جيت انت جبت وفيتني كانت نعرفها اللي لحق العائلات المجتمعة مع بعضها والله بيت فلان عجلتهم القمح الزيرو نحن منكتر تمشي اكثر ما تسيدي هذا أرق هذا اسمعك هذا ابيض اكثر هذا كذا ولو وزنان اختلفوا. وعند ابي يوسف يجوز وزنا لا عددا لان الوزن اعدل. اعتبر ابو يوسف جيده ورديئه سواء طالما الوزن. نعم. وعند محمد يجوز بهما وزنا وعددا. إيه وهو المختار. وهو المختار لتعامل الناس به وحاجتهم إليه. الفقيه سيدي. شو بدي أقول لكم عن الفقهاء شو عندهم نظرة ثاقبة. أولاً ينظروا بالدليل من القرآن والسنة. وقد يؤديهم الدليل إلى المنع. يجي الفقيه بعد ما يستنبط الحكم بالمنع إنه هذا حرام لا يجوز. بيطلع بلاقي المسلمين كلهم عم يعملوا فيه. لك طيب الله سدد خطى المسلمين شو قلت انا المسلمين كلهم وفئة من الناس الله سدد خطاهم لا تجتمع امتي على ضلالة. فبيقول لك والله الدليل اداني الى المنع لكن خرجت عن هذا بصير دليل المنع قياس وخروجه عن القياس إلى الجواز بعمل الناس استحسان. هذه هي النظرة الدقيقة. شوف شو عم يلمعوا. رح بحكي لكم مثال ذكره الإمام أبو حنيفة. قال لا يجوز المزارعة. أبو حنيفة بيقول لا تجوز المزارعة. أنت عندك أرض وأنا فلاح، ما عندي استطاعة، ما عندي حق أرض أشتريها، لا عندي استطاعة أستأجر أرض. بيجي لعندك بقول لك تعال أعقد أنا وياك عقد مزارعة، بزرع لك بها السنة قمح أو شعير أو مثلا حبوب كذا، هي المزارعة. هديك مساقات قوم على البستان اللي أنت زارعه شجر، هديك بحث ثاني. قال شلون أنا بدي اتفق أنا وياك؟ قال أنا بشتغل وببدور وكذا وإلى آخره، متى ما طلع حصيدة شو بنتفق نص ونص ثلاث أرباع وربع. كانوا يسموهم رابع، كانوا يسموهم رابع. ليش يسموهم رابع؟ قال كان يطلع له الربع، هيك كانوا يتفقوا عليه. أبو حنيفة قال هذه لا تجوز. ليش؟ فيها حديث عن رسول الله. طيب شو الحديث؟ قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. أنت خذها استعيرها زرعها وطالع كله إلها، راح بطلع. بس نظرة صغيرة من شان نثبت بقلوبنا الإيمان ونعرف أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح لعملية البشر كلها. هذا اللي قاموا بفكرة الاشتراكية والشيوعية. لك شوف يا عمي الرسول شو قال لك؟ أنت عندك أرض ومالك عاوز تزرعها أو مالك مستطيع، امنحها أخاك خليه يزرعها ويأخذ خيراته هو، ولا بصح العقد بينكما تشاركوا على أتعابه. هذا رأي أبي حنيفة. وفي ذلك حديث عن رسول الله قال أحد الصحابة كنا نزارع ونرى في ذلك مصلحة، حتى أتانا حديث رافع بن خديج فتوقفنا. وإذا به نطلع من لقي أبو حنيفة فرع فروع المزارعة، فرع فروعها، أنه إن كان كذا وكذا فهي جائزة وإن كان كذا وكذا فهي فاسدة. قالوا له يا سيدي كيف عم تفرع وتبني حالة جائزة وحالة فاسدة وأنت تقول من أصلها جائزة؟ قال علمت أن الناس لا يأخذون بقولي، وعرف الناس عم يتعاملوا فيها فمال إلى قول الصاحبين وفرع الفروع على رأي من يجيز. لذلك يا سيدي هذا مسألة الفقه الإسلامي. الله قال بالقرآن العظيم واسألوا أهل الذكر. فقه اسأل الفقهاء، لا تسأل محدثين بتوهوك. يا عمي اسأل المحدث عن الحديث صحة وعدم صحة، أما بغلط. الحديث متاهة إلا على الفقهاء. بعدين شوف الطبابي، أنت بتروح لعند هذا ما بعرف شو اسمه والله نسيت، تبع المختص بالقلبية اللي هو استاذ الكل شو اسمه الجوخدار. إذا كان معك بالرئة تعبان عم تسعد بتروح لعنده؟ ليش يا أخي؟ هو استاذ الكل، هذاك له اختصاص غير هذا، هذا جاهدنا. فالفقيه له فقه، حتى والحديث المحدثون مو كلهم بطريق واحد، هذا بالسند، الثاني بالرجال، الثالث بالناسخ المسوخ، الرابع بتوارغ علم الحديث. علوم معلم، من قرأ المصطلح عرف ذلك. متاهة أو مضلة إلا على الفقهاء. الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. فلذلك سيدي انت روح لعند ايش؟ ابن المصلحة. بدك تصلح سيارتك بتروح لعند منه تقول له بدي نزل اخرط بتور، بيقول لك لكل المتور ما في شيء بس الكهرباء تبعه هو ذاته ما بيشتغل. بنروح لعند تبع لتصليح السيارة مختص بكهرباء السيارة، ما بنروح لعند هذا هو. وهو المختار لتعامل الناس به وحاجتهم اليه. نعم. قال وشرائطه تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة، وقدر رأس المال في الكيل والموزون والمعدول، في المكيل في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة. شايف كيف؟ إيه؟ هذا كله شروط السلام. شايف قديش حد هو؟ في شغلة ثالثة أخيرة سيأتي معنا هيك، وشرط آخر وهو أن لا يجتمع في البدن. ستأتي كل هيك بدنا نشرحون هدول. وشرائطه تسمية الجنس أمح مو شعير، بعتك مد أمح مو شعير، مو درة مو فول قمح. والنوع أمح حوران، أمح سلمون، أمح طلياني، مو أنواع حيوان بدك تبين. والوصف جيد، وصف رديء، هذا الوصف. شو يا أخي؟ جنس ونوع ووصف. الجنس هو أمح مو شعير، النوع حوراني سلموني طلياني عرفنا، الوصف جيد وسط رديء. طيب هي يد وسط رديء مين بيعرفه؟ قال أهل الصنعة البواكية كذا بيعرفوا هذا جيد هذا وسط هذا رديء. وخلصت الحكاية، ببقى في تفاوت يختلفوا فيه. طيب والأجر متى طلع بستاني بعطيه؟ شو بطلع بستاني؟ بدك تحط بعد 3 أشهر بسلمني اياه، يوم واحد ما بسمح لك. شايف كيف؟ والأجر والقدر مين بد؟ مو هذي بيطلعوا من بستاني بعتك اياه قد ما طلع اعطيني هلا 2000 ليرة ومزروعاتي كلها بعطيكها إله. لك قديش؟ بدك تعمل لي القدر. شان ايش؟ حتى ما يصير خلاف اولا. ثانيا رحت زرعت هيك وخليت اطراف من البستان، زرعت هون شوية موسى وهون كذا، قدوني مشان اتموى فيهم اصبح خففت. لا لا لا يا حبيبي، بدك القدر. 100 مد 200 مد هلا بيقولوا مسحة بيقولوا كذا. وما كان الايفاء ان كان له حمل ومؤنة. اذا انا بعتك هلا قديش؟ كلير عصفور 100 ب1000 ليرة سوري. هذول وين ما سلمت يوم معلش ما فيهم كلفة بالحمل والمؤنة. أما 100 بد أما تحسر من عندي من البستان، لا أنا كذا، رح نختلف على مكان التسليم. فبدك تذكر مكان التسليم إن كان المبيع له حمل ومؤنة. ممكن وقدر رأس المال قدر ايوا اسمه قدر، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. والمعدود اذا كان رأس المال، رأس المال يعني الثمن دراهم، هذه معدودة او موزونة. مهم انا في قابل اشتري منك 100 بد قمح بمد شو اسمه بميتين مد شعير، شعيرات عندي فوق اي شعير، بعد قال بدي بين قدر رأس المال اللي بدي ادفعه الان. طبعا هنيك المبيع 100 بد قمح مبيع، ثمنه رأس المال اللي هلا بدي ادفعه. ايوه بدي تسمي قدر رأس المال في المكيل اذا كان الثمن مكيلا، مثل ايه؟ مثل ما قلنا شعير مثلا. والموزون اذا كان الثمن موزونا، مثل ايش؟ رح بعطيك امطار، أمطار سكر أو مثلا كيلوين فضة، عشر مثاقيل أمح، تعطيني 200 مد أمح، هذا موجود. والمعدود إذا كان شو فرنقات الفلوس، بيض 1000 بيضة من بيض الدجاج تازة، ثمن 100 مد أمح. بدك تسميهم مشان لأن العقد هلأ تيه بعتك وقلت لي اشتريت، هذا العقد بدي سمي لك. بعدين هلأ بيجي معنى التسليم، تسليم الثمن قبل المفارقة. وقبض إيه؟ وقبض رأس المال غبت عن وجهي فسد العقد. بدك تسلمني الثمن قبل المفارقة. ما اسمه سلم؟ سلم أسلم، يعني في كل تسمية ثانية سلف أسلفة، يعني بدك تدفع سلام. شايف كيف؟ قبل المفارقة. لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة وتنقطع المنازعة، وعند عدمها يكون المسلم فيه مجهولا فتفضي إلى المنازعة.